ومعنى عقوبته أي حبس وملازمته، فإن الملازمة صورة من صور الحبس، والحبس من صوره السجن ونحو ذلك. ولذلك الواجب الذي ترك. نعم.